الخضر ستي وين اخويا ماشي يسردو شطرنا ريب الناغي اللي فراني قويز واسم لودي أمصر الحدود سيدي مولانا إلا لان الفلس يبقوك وانا الشام ايداني قيق الليغ اتقل قلبي حنان وانا هلي زريني لوحاسة حريق مدهلول سرطان مرالي تكون تاسوي تتبنى مشاضر.